بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب قصة الحبش. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني أرفدة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب أن روى عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيامنا تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وجيبا قال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منا. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ولعل لا نزال في كتاب المناقب مناقب الأنبياء وغيرهم من الناس. يقول البخاري رحمه الله باب قصة الحبشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم قصة الحبشة وقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم يا بني أرفدة يا بني أرفدة عن الرسول قال لهم أمنا يا بني أرفدة كما سيأتي. وقال قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث الليث قال حدثنا عقيل بن شهاب عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان. إن أبا بكر عليه رضي الله عنه وأرضاه دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في أيام العيد أيام الأضحى أيام التشريق الثلاثة تغنيان في أيام العيد. والنبي ما حج في السنة لأنه ما حج إلا في آخر حجة الوداع في عام 9 من الهجرة لما صار له 9 من الهجرة أمر بالحج. فقال لا فنهره بكر فقال الرسول هم سجد ثوب دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد يعني أيام العيد الناس يفرحون يلعبون يرقصون ويضربون بالطبل ما في شيء. أيام العيد يفرحون الناس ويرقصون ويلعبون وهي جيرتين تغني عند عائشة ومبسوطة عائشة منهم. فنهرهم فقال الرسول دعهم أرفدة فتركت عائشة يغنون وأبو بكر جلس يسمع أو أنه صرف رضي الله عنه أرضا. نعم. وقالت عائشة بالسند رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة. وقالت عائشة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسترني قامت معه في المسجد والحبشة يلعبون برماحهم الرماح بالحرب بحرابهم الحربة اللي يضربها على الرجل اللي يريد قتله يضرب الحربة ثم تدخل تضربه مع سرته أو مع بطنه أو مع كرشه أو شيء من هذا. الشاهد أنهم يتلاعبون بالرماح بالحراب في المسجد وعائشة تنظر إليهم لحيتها على كتفه عليه الصلاة والسلام وهو يسترها. فلما تعبت قال خلاص كفيتي قالت نعم فذهبت وجلس الرجل ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاهم عمر رضي الله عنه فزرجهم ما أدري درى عن النبي وإلا ما درى لكن الشاهد أن عمر زجرهم قال لا يا عمر لا تزجرهم أمنا بني أرفدة أمنا بني أرفدة يعني آمنين لا تخافون من أحد. نعم. باب من أحب أن لا يسب نسبه. قال رحمه الله حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدان هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان النبي صلى الله عليه وسلم في جاه المشركين قال وكيف بنسبه؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. ونبي قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه فإنه كان يكافح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من أحب أن لا يسب باب من أحب أن لا يسب أباه أو يسب نسبه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حسان سأسب المشركين يا رسول الله سأسب قريش. فقالوا هل قريش إلا مني وأنا منهم ما فيهم قبيلة من القبائل إلا وأنا رسالة فيهم فكيف تسبهم كيف تخرجني؟ قال والله إن شاء الله لأسلنك سل الشعرة من العجين سلك منهم سل الشعر من العين وهكذا فعل رضي الله عنه. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداؤه. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداؤه رضي الله عنه. وعن عبيده عن عائشة. وعن عبيده عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت. قال ذا يعني هشام بن عروة يقول ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسب. هشام بن عروة ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت لا تسبه. فإنه كان ليش يسبه؟ لأنهم يتكلموا بالإفك يتكلموا بعائشة بالإفك فيسبه لأجل هذا. فقالت عائشة لا تسبه انظر الإنصاف رضي الله عنها وارضاها على أنه مع أهل الإفك. لكن هذا جلد جلد حسان وغير حسان من الذين وحمنا وكم نفر عليه يتكلم بالإفك وصاروا جلدوا. لكن قالت لا تسبه فإنه كان يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فما جاء في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وقوله تعالى من بعد اسمه أحمد. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني عن مالك بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. يقول البخاري رحمه الله باب أسماء النبي عليه الصلاة والسلام له يقال خمسة ويقال ابن جوزح وسبعة ذكرها ابن جوزح في كتاب مستقل. ويقول هنا خمسة أسماء الرسول عن الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام أنها خمسة. يقول البخاري رحمه الله قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه قال تعالى محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات التي في التوراة والإنجيل. وقوله تعالى من بعد اسمه أحمد وقوله من بعد اسمه أحمد يعني عيسى عليه السلام يقول سيأتي نبي بعدي اسمه أحمد. هذا أحمد ومحمد ورد ذا في القرآن والباقي الرسول اللي قالها بنفسه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر يقول حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى معن بن عيسى قال حدثنا مالك قال عن ابن شهاب عن ابن شهاب قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي وأنا الماحي اللي يمحو الله بي الشرك وأنا العاقب الذي يعاقب الناس عاقب الأنبياء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عاقب يوم القيامة يحشر الناس جميعهم على عاقب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وانا محمد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة وكانوا يسبونه مذمما جميلة امرأة بجهل وأبو جهل وغيرهم يسبونه مذمما فعل مذمما قبح مذمما يعني الله يصرف اسمه ما يقول محمد يقول مذمم يعني بيسبونه وبيت الترك اسمه الصحيح يقول الله يصرف عني اسمه لمذمم ولا اسم محمد صرف الله عني تعالى وتقدس سبابهم وشتائمهم صرفا من رب العالمين. باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد بن مينا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء فرجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلون ويتعجبون ويقولون لولا موضع اللبنة. يقول باب خاتم النبي باب يقول البخاري رحمه الله باب فضل النبي عليه الصلاه والسلام خاتم النبي خاتم النبيين. يقول حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان علي بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا سعيد بن مينا جابر بن عبد جابر رضي الله تعالى انه قال ان مثلي ومثل الانبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فاحسن بناءها لكن بقي لبنا بقي ما يوضع ما نفسه فيمر الناس ويدخلونها فينظرون الى الدار ما احسن هذه الدار لولا ما وضع هذه اللبنه يعني باقي بس اللبنه حق يكمل الدار. يقول فانا اللبنه التي توضع في الدار تكمل الدار يعني يكملون الانبياء كلهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان مثلي ومثل الانبياء من قبلي فمثل رجل بنى بيتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنه من زاويه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنه قال فانا اللبنه وانا خاتم النبيين. قال البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن دينار قال حدثنا ابو صالح السمان عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم مثلي ومثل الانبياء من قبلي انه ان رجل كمثل رجل بنى دارا فاحسن بناءها وابقى لبنة واحدة بس فيها وكل من رأى هذه الدار قال ما أحسن هذه الدار بس باقي اللبنة هذه بقيت هذه بقي حتىها كملت الدار فأنا اللبنة كملت الأنبياء قبلي وختمتهم إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن قيلان بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم توفي ابن 63. وقال ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن مسلم قال حدثنا الليث قال عن عقيل عن ابن شهاب عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي له 63 سنة توفي عليه الصلاة والسلام وله 63 سنة توفي أبو بكر 63 سنة توفي عمر 63 سنة أما عثمان 82 عثمان توفي 82 سنة أما الثلاثة اللي قبل بعد الرسول كلهم على 63 63 63 حتى علي يقال إنه 63. وقال من الشام مثل عروة قال هشام ابن شهاب عن سعيد بن المسيب لما قال عروة بن الزبير عن عائشة. باب كنية النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب كنية النبي باب كنية النبي عليه الصلاة والسلام وحده لما كان حيا كنيته فيمكن أن يسمى بها لما كان حيا وأما الآن فلا بأس بذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام قال لم أعنك يا رسول الله كبيرة من كبائر الذنوب قال تسموا باسمي وسموا محمد لكن بكنيتي لا لا تكنوا بكنيتي. لما مات عليه الصلاة والسلام انتفى المحذور انتفى لك أن تسمي أبا القاسم ولك أن تسمي الليث بن لكن لما كان حيا لا يمكن أن تقول لأبا القاسم إذا التفت الرسول تقول ما عنيك هذا كبيرة من كبائر الذنوب قال ما عنيك رسول الله كبيرة من كبائر قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أبا القاسم ما يمكن يسمى أحد أبا القاسم ما دام الرسول حيا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبان منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. يقول البخاري مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور قال عن سالم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكنوا بتسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. أبو القاسم ممنوع لما كان حي عليه السلام. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان أيوب بن سيرين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تقتنوا بكنيتي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان سفيان الثوري قال حدثنا أيوب أيوب قال عن ابن سيرين عن ابن سيرين قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا باسمي ولا تكتبوا بكنيتي. أبو القاسم ممنوع. قال رحمه الله باب حدثني إسحاق قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الجعيد بن عبد الرحمن قال رأيت السائب بن يزيد رضي الله عنه ابن 94 جلدا معتدلا فقال قد علمت ما متعت به سمعي وبصري إلا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قالتي ذابت بي إليه فقالت يا رسول الله إن ابن أختي شاكن فادعو الله قال فدعا لي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن موسى الفضل بن موسى قال قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال قال رأيت السائب بن يزيد ابن 94 وهو ابن 90 سنة 94 سنة وهو لم يصب منه شيء أبيض أحمر جلدا ما عندك أحسن من عافيته. قال تدري بماذا؟ قلت لا. قال دعالي الرسول عليه الصلاة والسلام فأنا كما ترى موسع بجميع حواسي كلمة حواسي موسع فيها هو 94 سنة. دعالي الرسول ذهبت بخالتي أمي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله هذا ابن أختي يشتكي فادعو له. فدعالي عليه الصلاة والسلام وسيأتي أنه لعب بخاتم النبوة فيما بعدنا. باب خاتم النبوة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا حاتم بن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت سعيد بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن من أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئي ثم كنت خلف داري فنظرت إلى خاتم بين كتفي. قال ابن جعيد الله الحجل من حجل الفرس الذي بين عينيه. قال إبراهيم بن حمزة مثل ذر الحجلة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب خاتم النبوة باب خاتم النبوة يعني ذكر خاتم النبوة وصفته. يقول حدثنا محمد بن عبيد محمد بن عبيد قال حدثنا حاتم قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن الجعيد بن عبد الرحمن قال قال سمعت السائب بن يزيد قال ذهبت بخالتي. سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بخالتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن ابن أختي هذا وقع وأريد أن تدعو له. يقول فدعا لي ثم توضأ فشربت وضوء يعني غسل يديه ومضمض فشربت وضوء عليه الصلاة والسلام ثم أنا طفل ذهبت ألعب من وراءه ووجدت الزر الزر الحجلة الحجلة حقة الخيمة هنا الزر حق الخيمة اللي يرفع به العمود مثله هناك إلا أنه وارم ولحمة لحمة عليها شعرات ولا مثله مدور مثل زر الخيمة اللي يرفع به العمود كما وصفه غيره. فالشاهد أنه الولد يلعب وراء الحجلة رأى خاتم النبوة وراء ظهر الرسول وكان يلعب به في لحمة ناتية عليها شعرات عليه الصلاة والسلام مختوما بختم الله تعالى. قال لو الحجل من حجل الفرس الذي بين عينيه. لا حجل الفرس اللي بعينيه ما هو الوصف زر الخيمة زر الخيمة هو اللي وصفه أو قال قال إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة. إبراهيم بن حمزة مثل زر الحجلة يعني حجلة العمود حق الخيمة صغير جدا وارم عليه شعرات لكنه مدور مثل زر الخيمة التي يرفع بها العمود. باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج يمشي فرى الحسن رضي الله عنه يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك. قال البخاري رحمه الله باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حدثنا أبو عاصم أبو عاصم قال حدثنا عمر بن سعيد. عمر بن سعيد قال حدثنا ابن أبي مليكة. ابن أبي مليكة هو الظاهر أنه محمد. قال حدثنا عقبة بن الحارث. عقبة بن الحارث قال إن قال صلى أبو بكر رضي الله عنه العصر ثم خرج. صلى أبو بكر عليه رضي الله عنه صلى مع الناس في جماعة ثم خرج من المسجد فوجد الحسن يلعب فأخذه بين يديه يحبه ويشمه. قال بأبي شبيه بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بعلي. فعلي ينظر إليه ويضحك يقول بأبي وأمي هذا شبيه بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بعلي. وعلي يضحك يعني الحسن شبيه بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس عمر أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير زهير قال حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا أبو جحيفة أبو جحيفة هو عبد الله الشوائي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن يشبهه. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وكان الحسن يشبهه يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام. الحسن بن علي يشبه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت ابا جحيفه رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي رضي الله عنه ما يشبهه. قلت لابي جحيفه اصف لي. قال كان ابيض قد شمض وامر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشر قلوصا. قال فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان نقبضها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي قال قال حدثنا ابن فضيل حدثنا ابن فضيل قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم او وهب بن عن ابي جحيفه وهب عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله السوائي قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن قال رايت النبي. وابو جحيفه يقول انه راى النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا وكان الحسن بن علي يشبهه. وكان سفلي الرسول فقال عليه الصلاة والسلام إنه حسن اللحية كثها وإنه لم يشب من رأسه شيء. قال وكان أبيض قد شمط وأمر كان أبيض بحمرة شمطه قليل من الشعر قليل من الشيب ما هو كثير ثلاث شعرات هنا قال أو ثلاث هنا أو طرقات على واحدة الله أعلم. وأمر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث عشر قلوصا. يقول أبو جحيفة وأمر لنا النبي هو قومه 13 قلوص يعني ناقة لكنه قبض قبل أن نقبضها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن وهب بن أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت بياضا من تحت شفته السفلى العنفقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال عن أبي جحيفة قال رأيت بياضا تحت فرق من الرسول عليه الصلاة والسلام تحت شفته التحتانية رأيت بياضا يعني شعرات. هذه العنفقة هذه اللي تحت فرق من التحتاني هذه تسمى عنفقة ما هي من اللحية هذه عنفقة في حالها. يقول رأيت عنفقة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلها بياض شيبة أبيض شعر. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن خالد قال حدثنا جرير بن عثمان أنه سأل عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال كان في عنفقته شعرات بيض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا هشام بن خالد قال قال حدثنا حريز قال حدثنا عبد الله بن بسر قال صحيح النبي صلى الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت عنفقته كلها شيء بيضة. نعم. كان في عنفقته شعرات بيضة كان في شعرته حديث الأول يقول بيضة بياض في شعرته هنا يقول كان في شعرته عنفقته شيء أبيض. قال رحمه الله حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث بن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمحق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا صوت الرجل منزل عليه وهو ابن 40 فلبث بمكة 10 سنين ينزل عليه وبالمدينة 10 سنين وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب. قال البخاري رحمه الله حدثنا ابن بكير بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن أبي هلال سعيد بن أبي هلال قال الربيعة بن أبي هلال الربيعة بن أبي عبد الرحمن الإمام قال حدثنا أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة من الرجال كان ربعة من الرجال يعني مربوع ما هو طويل ولا قصير مربوع من الرجال مربع نعم أزهر اللون يعني أبيض محمرة بياض شديد محمرة شديدة نعم ليس بأبيض أمحق ولا آدم ليس بأبيض شديد ولا آدم الآدم الأسمر والأبيض الشديد الأمهق لكن ليس هذا ولا هذا بياض شديد البياض بحمرة شديدة الحمار قصير من أجمل اللون ليس بجعد قطط ليس بجعد قطط الشعر ما هو بجعد قطط يعني متلوي ولا بسلس من هذه العلاف إنما هو الحلق حلق حلق حلق حلق أنزل عليه وهو من 40 أنزل عليه 40 سنة ونبئ وهاجر من مكة إلى المدينة بعد 13 سنة وجلس في المدينة 10 سنوات صار عمره 23 سنة فجلس في مكة 13 سنة فرضت عليه الصلوات ويصلي في مكة بعد ما نبئ وبعد ما فرضت عليه الصلوات صار يصلي بمكة عليه الصلاة والسلام وبعد 13 سنة أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة وجلس فيها 10 سنوات ثم قبض عليه الصلاة والسلام وصار كله 63 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة وفي وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة من الشيب يعني قليل الشيب يقال إنه هنا ما هو مع اللحية هنا على الجنب وهنا من الجنب شعرتين هنا وشعر هنا مع الجنب من هنا مع قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر ربيعة بن أبي عبد الرحمن رأيت شعرا من شعره أبيض بعضها أبيض وبعضها أسود فقيل أحمر من الطيب يقول رأيت شعره أحمر قيل إنه أحمر من كثرة الطيب الطيب عليه الصلاة والسلام من دهن العود دائما يحط شعر الزاري طيب من دهن العود الأبيض خاصة نعم. قال رحمه الله دهن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباين ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق وليس بالآدم وليس بالجاد القطط ولا بالصوت بعثه الله على رأس 40 فقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا طويل جدا ولا قصير مربوع بين الرجال عليه الصلاة والسلام وكان بمعنى الحديث ليس بالطويل ولا بالقصير ليس بالطويل ولا بالقصير يعني ما هو بالطويل ولا بالقصير مربوع من الرجال قال بعثه الله على رأس الأربعين وقام بمكة 10 سنين صلى بمكة 13 ما ادري ليش الغلط هذا من البخاري رحمه الله 13 سنة جلس في مكة ثم هاجر وجلس في المدينة 10 سنوات وصار عمره 63 سنة فلماذا الغلط هذا مرتين يغلط البخاري رحمه الله ولدر الغلط من أبي عبد الرحمن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أم من تحته الله أعلم الشاهد أن المرتين هذه كلها خطأ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث 40 سنة وجلس بمكة 13 سنة يصلي فيها فرض على الصلوات ثم أمر بالهجرة وجلس بالمدينة 10 سنوات فتم عمره 63 سنة ومن قال غير هذا فهو خطأ. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال دثنا إساق بن منصور قال دثنا إبراهيم بن يوسف نبي إساق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجاء وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال قال حدثنا إبراهيم بن يوسف، إبراهيم بن موسى قال حدثنا عن أبيه، عن أبيه قال عن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق السبيعي قال عن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها. كان يقول البراء كان الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس وجها، وليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالطويل ولا بالقصير، شعره ليس بالجعد يعني متسلسل أسفل ولا بالمتعقد، إنما هو حلقات حلقات بعضها بالبساط إلى كتفه، إن تركه إن لم يعتمر ولم يحج فهو إلى كتفه، وإن حج أو اعتمر نزل إلى أذنيه فقط إلى آخره. من التعبان بلاش. وأحسنهم خلقا، وأحسنهم خلقا، أحسن الناس خلقا وخلقا عليه الصلاة والسلام. يمسان في باب وضع باب طويل، باب طويل يدخل الحديث، مش الحديث عم حديث نفس الحديث.